بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 35 من البداية والنهاية. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما كان من إبراهيم وأهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء في الحاشية واحد أكم تل من التلال. اثنان: الشنة القربة. متابع: وذكر تمامه بنحو ما تقدم. وهذا الحديث من كلام ابن عباس ومرشح برفع بعضه، وفي بعضه غرابة، وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات، وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك وعند أهل التوراة، أن إبراهيم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم فختنهم، وذلك بعد مضي 99 سنة من عمره، فيكون عمر إسماعيل يومئذ 13 سنة، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله، فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب. ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه. وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد، وتابعه عجلان عن أبي هريرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به. وفي بعض الألفاظ: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، والقدوم هو الآلة، وقيل موضع، وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على 80، والله سبحانه وتعالى أعلم لما سيأتي من الحديث عند ذكر وفاته. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة، ورواه ابن حبان في صحيحه. وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل، ولم يذكر فيه أعيد. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة، رواه ابن حبان في صحيحه. وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل، ولم يذكر فيه قد مات إبراهيم عليه السلام إلا 3 مرات، أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر، وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر إلى حين تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له، وقيل إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم، فكيف يتخلف عن مطالعة حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة؟ فكان بعض هذا السياق متلقا من الإسرائيليات ومطرز بشيء من المرفوعات، ولم يذكر فيه قصة الذبيح. فقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل، وعلى الصحيح في سورة الصافات قصة الذبيح. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أعود إلى الحاشية. واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء. اثنان صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. مسلم في الفضائل قلت والأولى أن القدوم اسم لموضع. متابع. يذكر سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه عز وجل أن يهب له ولدا صالحا فبشره الله سبحانه وتعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام لأنه أول من ولد له على رأس 86 سنة من عمر الخليل وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل لأنه أول ولده وذكره وقوله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد فلما بلغ معه السعي أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. فلما كان هذا رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا. وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعا رؤيا الأنبياء وحي قاله عبيد بن عمير أيضا. وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن بعدما أمر أن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع. فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه. فجعل الله سبحانه وتعالى لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو ذكره ووحيده الذي ليس له غيره أجاب ربه سبحانه وتعالى وامتثل أمره وسارع إلى طاعته. ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلما وتله للجبين. قيل أسلما أي استسلما لأمر الله سبحانه وتعالى وعزما على ذلك. وقيل هذا من المقدم والمؤجر والمعنى تله للجبين أي ألقاه على وجهه. قيل قيل أراد أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. وقيل بل أضجعه كما تضجع الذبائح. وبقي طرف جبينه لاصقا بالأرض. وأسلم أي سمى إبراهيم وكبر وتشهد الولد للموت. قال السدي وغيره أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا. ويقال جعل بينه وبين حلقه صفيحة من نحاس. والله سبحانه وتعالى أعلم. فعند ذلك نودي من الله عز وجل سبحانه وتعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك. في الحاشية قفر أي خالية من الماء والزاد. 2 الضرع النبات. 3 الضجعة يعني مدده على جنبه. وتابع وبذلك أعيد ومبادرتك إلى أمر ربك عز وجل وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنيران وكما مالك مبذول للضيفان. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن هذا لهو البلاء المبين. يا أكرم الأكرمين أعطنا الثواب العظيم من دون بلاء مبين يا أرحم الراحمين. أي الاختبار الظاهر البين. وقوله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم أي وجعلنا فداء وأي وجعلنا فداء فداء ذبح ولده ما يسره الله سبحانه وتعالى له من العواض عنه. والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطا بسمرة في ثبير. قال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. وقال سعيد بن جبير كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمر. وعن ابن عباس هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد فذبحه بمنى. وقال عبيد بن عمير ذبحه بالمقام. فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلى وعن الحسن أنه كان تيسا من الأروى واسمه جرير فلا يكاد يصح عنهما. ثم غالب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات. وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي بذبح عظيم وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله نافع عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا. قالت أرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال مرة إنها سألت عثمان لما دعاك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وهذا روي عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبس، وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل لأنه كان هو المقيم بمكة، وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا هو الظاهر من القرآن، بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ومن جعله حالا فقد تكلف، ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات، وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هنا قطعا لا محيد عنه، فإن عندهم أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه الوحيد، وفي نسخة من المعربة عود إلى الحاشية: واحد ثبير جبل أقرب إلى مكة، اثنان عهن صوف له ألوان مختلفة، ثلاثة رواه أحمد متابع. وفي نسخة من المعربة بكره إسحاق، فلفظة إسحاق هنا مقحمة مكذوبة مفتراة، لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر، ذلك إسماعيل، فإنما حملهم على هذا حسد العرب، فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه، فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى وزادوا فيه، وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. اللهم آتنا من فضلك ما يسمح به كرمك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم آتنا من فضلك ما يسمح به كرمك يا الله. اللهم آتنا من فضلك ما يسمح به كرمك يا الله. بجاه سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبيه إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. متابع. وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم، وإنما أخذوه والله سبحانه وتعالى أعلم من كعب الأحبار أو من صحف أهل الكتاب، وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز، ولا يفهم هذا من القرآن، بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس بإسحاق من قوله سبحانه وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون، لأنه يناقض البشارة المتقدمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله فبشرناها بإسحاق جملة تامة، وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب جملة أخرى ليست في حيز البشارة، قال لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضا إلا أن يعاد معه حرف الجر، فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده عمر حتى يقال ومن بعده بعمر. وقال فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب منصوب بفعل مضمر تقديره ووهبنا لإسحاق يعقوب، وفي هذا الذي قاله نظر ورجح أنه إسحاق واحتج بقوله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي. قال وإسماعيل لم يكن عنده إنما كان في حال صغره هو وأمه بجبال مكة بحيال مكة، فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد روي أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة يطلع على ولده وابنه ثم يرجع، والله سبحانه وتعالى أعلم. فمن حكى القول عنه بأنه إسحاق كعب الأحبار، وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن عمرو وعبيد بن عمرو وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم وابن أبي بردة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي الهذيل وابن ثابت وهو اختيار ابن جرير، وهذا عجبا منه وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، ولكن الصحيح عنه وهو عن أكثر هؤلاء أنه إسماعيل عليه السلام. قال مجاهد وسعيد الشعبي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال المفدى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه هو إسماعيل. وقال ابن أبي حات أعيد قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن الذبيح فقال الصحيح أنه إسماعيل عليه السلام. قال ابن أبي حاتم وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وحكاه البغوي أيضا عن الربيع بن أنس والكلبي وأبي عمرو بن العلاء. قلت وروي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق بن يسار، فكان الحسن البصري يقول لا شك في هذا. وقال محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام، يعني استدلاله بقوله بعد العصمة فبشرناه بإسحاق. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقال له عمر إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت، ثم أرسل إلي رجل كان عنده بالشام وكان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه،